بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الثمانون، أي هذه المسألة معنونة بهذا العدد. هذه كلها من خصال الجاهلية، وهي مما قد دل عليه الكتاب والسنة. المصنف رحمه الله تعالى لذلك لا يذكر خصلة إلا ويدعمها بآية أو حديث، دل ذلك على أن هذه مسائل كلها مما جاء بها الكتاب والسنة في الدلالة على أن هذه من خصال الجاهلية. قال: المسألة الثمانون، تمنيهم الأماني الكاذبة. تمنيهم الأماني الكاذبة، الأمانية أو الأماني؟ أماني على أنه مفعول به لأي شيء، مصدر. أحسنت، تمني، تمنى، يتمنى، تمني، هذا مصدر. المصدر هنا تمنيهم، ها يعود إلى ماذا؟ أهل الجاهلية، كأنه قال تمني أهل الجاهلية الأمانية الكاذبة، لولا دفع الله الناس. مثله دفع مصدر، تمني مصدر، دفع مضاف إلى لفظ الجلالة، دفع الله، تمنيهم، تمني أهل الجاهلية، الأمانية الناس، كلاهما بمزال واحد. مصدر إذا أضيف وأخذ ما يحتاجه، سواء نضيف إلى فاعل أو إلى مفعول، حينئذ يتعدى إلى ما يحتاجه من فاعل أو مفعول. إذن تمنيهم الأمانية بالنصب على أنه مفعول به، هي المصدر المضاف إلى الفاعل، أن أهل الجاهلية هم الذين يتمنون ذلك. تمنيهم الأمانية الكاذبة كقولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذه أماني، هي أماني كاذبة. قال: وهذا إطلاق وتعميم من المصنف رحمه الله تعالى على تمنيهم الأمانية الكاذبة، هذا تعميم. ما هي هذه الصور الأماني؟ كثيرة جدا جاءت في الكتاب والسنة. إطلاق وتعميم من المصنف رحمه الله تعالى في أن من خصال أهل الجاهلية الأماني الكاذبة. وتمنى الشيء قدره وأحب أن يصير إليه، يعني زوره في نفسه، أحب أو قدر الشيء وأحب أن يصير إليه. والأمنية تخفيف، والأمنية بالتشديد ما يتمناه الإنسان يجمع على أمان وأماني. قال في المفردات: والتمني تقدير شيء في النفس، تقدير شيء في النفس، يعني تخيل قدره في نفسه وتصويره فيها، وذلك قد يكون عن تخمين وظن، يعني هذا التقدير قد يكون مبنيا على تخمين وظن، ويكون عن روية وبناء على أصل، يعني على يقين، لكنه الأكثر يكون عن تخمين وظن. لكن لما كان أكثره عن تخمين صار الكذب له أملك، يعني أكثر ما يطلق الأماني على الكاذبة والتمني على الكذب. لماذا؟ لأن التمني هو تصوير شيء في النفس، وهذا التصوير والتخيل قد يكون مبنيا على ظن وقد يكون مبنيا على يقين. الأول أكثر، لما كان أكثر حينئذ لزمه الوصف، فإذا أطلق التمني انصرف إلى الكذب. وذلك أي التخيل والتصوير في النفس قد يكون عن تخمين وظن، ويكون عن روية يقين وبناء على أصل، لكن لما كان أكثره عن تخمين صار الكذب له أملك. فأكثر التمني تصور ما لا حقيقة له، كما أن الكذب إخبار بلا شيء يقع في الواقع. قال تعالى: أم للإنسان ما تمنى، فتمنوا الموت ولا يتمنونه أبدا. والأمنية الصورة الحاصلة في النفس من تمني الشيء. ولما كان الكذب تصور ما لا حقيقة له وإراده باللفظ صار التمني كالمبدأ للكذب، كأنه أصل له، فصح أن يعبر عن الكذب بالتمني. إذن يعبر عن الكذب بالتمني، لماذا؟ لأن التمني تصوير ما لا حقيقة له فأشبه الكذب، بل صار كأن التمني مبدأ للكذب، حينئذ يتصور في نفسه ما لا حقيقة له فيبني عليه، وإذا بنى على شيء متوهم في النفس حينئذ أخبر بما ليس موافقا للواقع، وهذا هو عين الكذب، فصار التمني كالمبدأ للكذب. وقد استدل المصنف على هذه المسألة بدليلين على أنهم يتصورون في أنفسهم ما لا حقيقة لهم، أماني كاذبة، يعني يتصورون ويتخيلون عن ظن وتخمين أشياء لا حقيقة لها في الواقع، لا مخالفة للشرع. استدل المصنف على هذه المسألة بدليلين، الأول قوله تعالى لهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، إلا أياما معدودة، يقول تعالى إخبارا عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم من أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينجون منها، يخرجون من النار. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن اليهود قالوا لن تمسنا النار إلا 40 ليلة، هم يشركون بالله تعالى، عبدوا العجل، ومع ذلك يقول لن تمسنا النار إلا 40 يوما، من أين لكم هذا؟ هذا تخيل وهذا تخمين وظن، بل هو كذب. لن تمسنا النار إلا 40 ليلة، زاد غيره وهي مدة عبادتهم العجلة، يعني عبدوا العجلة وأشركوا بالله تعالى 40 يوما، إذن حينئذ يعذبون في النار مدة 40 ثم يخرجون منها، من أين لكم هذا؟ أنتم متم على الشرك، حينئذ كيف يدعون ذلك؟ نقول هذا أماني. وحكاه القرطبي عن ابن عباس وقتادة، وقال عكرمة خاصمت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لن ندخل النار إلا 40 ليلة وسيخلفنا فيها قوم آخرون، يعني يخرجون ثم تأتي النيابة لمن بعدهم، يعنون محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على رؤوسهم بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفكم فيها أحد، فنزلت الآية، نزلت الآية، فرد الله تعالى عليهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة بقوله تعالى قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، أي هل اتخذتم عند الله عهد؟ من أين لكم هذا؟ هل بينكم وبين الله تعالى عهد والله تعالى لا يخلف عهده؟ ليس بينكم ذلك، بل هو دعوى افتراء على الله، أي هل اتخذتم عند الله عهدا بذلك؟ فإن كان وقع عهد فهو لا يخلف عهده جل وعلا، ولكن هذا ما جرى ولا كان، ولهذا أتى بأم التي بمعنى بل، أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون، تفترون الكذب على الله، بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه. وهذه الآية مثلها قوله تعالى سورة آل عمران ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات على ما سبق تفسيره، ثم قال تعالى وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي ثبتهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياما معدودات، وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم واختلقوه ولم ينزل الله تعالى به سلطانا، قال الله تعالى متهددا لهم ومتوعدا فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله الكذب وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والله تعالى سائلهم عن ذلك كله وحاكم عليهم ومجازيهم به، ولهذا قال فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي لا شك في قوله في وقوعه وكونه، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، هذا كلام الكثير رحمه الله تعالى. إذن هذه أمنية من أماني أهل الكتاب أنهم لن تمسهم النار إلا 40 يوما أو كما جاء في النص إطلاق إلا أياما معدودة معدودة. فرد الله تعالى عليهم مقولتهم بأنه كذب افتراء على الله. الآية الثانية التي استدل بها المصنف هنا على أمانيهم الكاذبة قوله تعالى أنهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يبين الله تعالى اغترار اليهود والنصارى، هذا من غرورهم أنه أن الجنة مختصة باليهود، هذه دعوة اليهود، أن الجنة مختصة بالنصارى هذه دعوة النصارى، وهم على باطل، ومع ذلك اختصوا أو خصوا أنفسهم بالجنة ومنعوا غيرهم من دخولها. يبين الله تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه، حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها، كما أخبر الله عنهم في سورة المائدة أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم، كيف أنتم أبناء الله عز وجل سيعذبهم، ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك، وكما تقدم من دعواهم أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينتقلون إلى الجنة، ورد عليهم رب جل وعلا في ذلك كما مر، وهكذا قال لهم في هذه الدعوة التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة، فقال جل وعلا تلك أمانيهم. قال أبو العالية أماني تمنوها على الله بغير حق، ثم قال تعالى قل هاتوا برهانكم، قل يا محمد هاتوا برهانكم أي حجتكم، يعني طالبهم بالحجة، لأنه ما من حكم يصدر من الإنسان إلا ولا بد أن يكون ثم ما يدل عليه من حجة أو بينة، إلا فهو دعوة قل هاتوا برهانكم أي حجتكم، قالهم مجاهد، وقال قتادة بينتكم على ذلك إن كنتم صادقين أي فيما تدعونه. وهنا في فائدة جدلية عند أهل الجدل، كان أكثر المناطق على المنع، أنه لا يطالب النافي بالدليل، النافي لا يطالب بالدليل عند أكثر أرباب الجدل، وإنما الذي يثبت هو الذي يطالب بالدليل، وهنا نفوا، قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هذه الجملة منفية أو مثبتة؟ منفية، مع ذلك قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم يعني دليلكم. إذن الدليل كما يكون لإثبات يكون لنفي، فلا تنفي إلا بدليل ولا تثبت إلا بدليل، تبين هذه، ونبه على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد رد الله وصور تمني الأماني الكاذبة كثيرة مذكورة في القرآن، قد رد الله تعالى عليهم، وسبق قوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، كذلك قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، ويقولون سيغفر لنا ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. أماني كثيرة حكاها الله عز وجل، ولكنها ما لم تثبت بدليل واضح بين وكتاب أو سنة فهي مردودة على أصحابها. قال تعالى مبينا حال أمانيهم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، هذا نفي، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إذن قاعدة واضحة بينة تدل على أن أمانيهم كاذبة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني، الذي يدعي الإيمان، الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ائت بالبرهان وهو امتثال شرع الله عز وجل، أما الدعوة أنا مسلم وأنا مؤمن ثم لا تجد ما يدل على ذلك من العمل لامتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه فهذه دعوة كاذبة. أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. الأعمال هي دليل على وجود الإيمان في القلب. التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاثا، هذا لا يكفي لوحده، فإنما لابد من ماذا؟ لابد من عمل، فإن توجه بالعمل حينئذ نكون موافقا للشرع، وإلا فهي دعوة وأماني. ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، وليس كل من ادعى شيئا حصل له بمجرد دعوة. هذه قاعدة عامة في باب الحقوق وفي باب الأسماء والأوصاف، ليس كل من ادعى الإسلام حصل له بمجرد الدعوة، بمجرد اللسان والانتساب، لا، لابد من ثمرة يثمرها ما وقر في قلبه. كذلك في باب الحقوق بين الخلق بعضهم مع بعض، ليس كل من ادعى شيئا حصل له، بل لابد من البرهان، لابد من البينة والحجة. وليس كل من ادعى شيئا حصل له بمجرد دعواه، ولا كل من قال إنه هو على الحق سمع قوله بمجرد ذلك حتى يكون له من الله برهان. ولهذا قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا. ما الجواب؟ يجزى به، أي ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني، بل العبرة بطاعة الله سبحانه واتباع ما شرعه على ألسنة الرسل الكرام. وهذا الذي يكون ماذا؟ هذا الذي يكون دليلا وبرهانا على صدق ما وقر فيه في القلب. وقال صلى الله عليه وسلم: الكيس يعني الفطن من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. هو مسلم وسيدخل الجنة وتحت المشيئة إلى آخره، كل ذلك لا ينفعه، بل لابد من العمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الصحابي الذي قال له: أسألك مرافقتك في الجنة، قال له ماذا؟ أعني على نفسك بكثرة السجود، لأن هذه أمنية يتمنى بقلبه أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أمنية يعني محبوبة إلى النفس، لكن لا يكفي. أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأريد مرافقته في الجنة نكون معه، إذن لابد من العمل، ولابد من الطاعة، ولابد من المجانبة أو مجانبة المعاصي. فالمعيار هو العمل الصالح، وأما الأماني فليست بشيء، ليست بشيء. الحادية والثانية والثمانون: اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، واتخاذ آثار أنبيائهم مساجد، كما ذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه. والآثار، اتخاذ الآثار هنا جمع أثر، وهو المكان الذي جلس فيه نبي أو رجل صالح أو صلى فيه أو صلى فيه، هذا المراد به بالآثار. سبق في المسألة الثالثة عشرة الغلو في العلماء والصالحين، الغلو في العلماء والصالحين، وعرفنا أن هذا من خصال أهل الجاهلية. الغلو هذا قاعدة عامة، أصل له صور، كيف يقع وكيف يحصل؟ من صوره ما ذكره المصنفون: اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، هذا من باب الغلو. كذلك اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد، هذا كذلك من جهة الغلو. والفرق بين المسألتين أن المسألة الأولى اتخاذ قبور أنبيائهم، هذا غلو في الأشخاص، والمسألة التي تليها اتخاذ آثار أنبيائهم، هذا غلو في آثار الأشخاص. هذا الفرق بين المسألتين. فإما أن يحصل الغلو في الشخص نفسه نبي أو رجل صالح، وإما أن يحصل الغلو في آثاره، ما يحصل من التبرك نحو ذلك. وما ذكره المصنف في هاتين المسألتين، وما سيأتي بيان وتفصيل لصور هذا الغلو، غلو في العلماء والصالحين. فمن الغلو في الصالحين اتخاذ المساجد على قبورهم، واتخاذ آثارهم مساجد. والآثار جمع أثر كما مر، هي الأماكن التي كانوا ينتابونها للجلوس فيها وقضاء الحاجات ونحو ذلك، الصلاة ونحو ذلك. ومراد المصنف رحمه الله تعالى باتخاذ القبور مساجد، مراده جعلها أماكن للتعبد، ليس المراد مساجد أنه يبنى المسجد البناء هذا، لا، وإنما المراد أنه يتعبد الله تعالى عند القبر، سواء بنى عليه مسجد أو لا، فكل من سجد على أرض فقد جعل تلك الأرض مسجدا، لأن مسجد مفعل المراد به اسم مكان، اسم مكان. فيقع هذا الوصف على كل من وضع جبهته على الأرض بأنه اتخذه مسجد، وهذا الذي يفسر به في هذا المقام بأن المسجد أعم، ونص على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام محمد بن الوهاب في كتاب التوحيد أن المساجد هنا ليس المراد المساجد التي هي البناء، إنما المراد ما هو أعم من ذلك، فتشمل النوعين. فلا يبنى على القبور مساجد، فإن بني فهي باطلة لا يصلى فيها والصلاة فيها باطلة ولا تصح، كذلك لا يسجد ولا يتعبد لله تعالى عند القبر مطلقا، لا بصلاة ولا بتلاوة قرآن ولا بدعاء البتة. ومراد المصلي باتخاذ القبور مساجد جعلها أماكن للتعبد وإن لم يبنوا عليها مساجد. وقد بوب مصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة في كتاب التوحيد باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ جاء تشديد من الشرع بأن من عبد الله ما عبد صاحب القبر، وإنما عبد الله عند قبر، جاء الوعيد الشديد له، فكيف إذا عبد صاحب القبر؟ هذا يأتي في موضع إن شاء الله تعالى. ومما يدل على وجود هاتين الصورتين في الجاهلية قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمره في سورة الكهف لنتخذن عليهم مسجدا، قال الذين غلبوا على أمره لنتخذن عليهم مسجدا. قال ابن كثير حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين، اختلف المفسرون، ابن جرير حكى القولين ولم يرجح، وتبعه على ذلك ابن كثير لأن الآية فيها نوع اشتباه ولا ينبني عليه حكم. يعني هل القائلون الذين غلبوا على أمرهم وقالوا لنتخذن عليهم مسجدا هل هم مسلمون أم مشركون؟ يحتمل. ابن جرير رحمه الله تعالى أطلق القولين وتبعه على ذلك ابن كثير، والشوكاني رحمه الله تعالى رجح أنهم مسلمون. على كل لا ينبني عليه حكم من حيث المسألة، وإنما من جهة معرفة أصحاب القول. قال ابن كثير حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين، أحدهما أنهم مسلمون منهم، والثاني أهل الشرك منهم فالله أعلم. وهذا من ورعه رحمه الله تعالى، وهذا مسلك وهذا درس وهذا أدب، أنه إذا لم يكن قرينة ترجح أحد القولين حينئذ تذكر القولين وتقول الله أعلم. قال رحمه الله تعالى والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، يعني هذه مسألة أخرى، هل هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم الذين قالوا لنتخذن عليهم هل هم ضعفاء أم أهل سلطة وملك؟ ظاهر النص أنهم أهل سلطة وملك، لكن هل هم مسلمون أم مشركون هذه مسألة أخرى. ولذلك قال فالظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني يحتاج إلى تأمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما فعلوا. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن يخفى عن الناس، أمر أن يخفى عن الناس، وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده فيها شيء من الملاحم وغيرها. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى ذكر اتخاذ المسجد يشعر بأن هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم هم المسلمون، يعني وجد قرينة ترجح أحد القولين، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، مسجدا، إذن ما دام أنه ذكر المسجد فهم مسلمون، لكن هذا فيه نظر لما سيأتي. ذكر اتخاذ المسجد يشعر بأن هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم هم المسلمون، وقيل هم أهل السلطان والملك من القوم المذكورين، فإنهم الذين يغلبون على أمر من عداهم الأول أولى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وفي صحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك، كسر الكاف لأن الخطاب هنا لأنثى، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. هؤلاء ليسوا مسلمين، وجاء لفظ المسجد، إذن غلبوا لنتخذن عليهم مسجدا، لا يشعر بأن هؤلاء مسلمون. بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لولا ذلك، تقول عائشة، لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وليسوا مسلمين. وفي حديث جندب: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. إذن هذه النصوص كلها تدل على أن اتخاذ القبور مساجد أمر معهود عند اليهود والنصارى ومن على شاكلتهم ومن جرى على سننهم. ومما يدل على اتخاذ الآثار مساجد ما أشار إليه المؤلف بقوله: كما ذكر عن عمر، كما ذكر عن عمر، أي من النهي عن ذلك. ونصه أن المعرور بن سويد قال: خرجنا مع عمر رضي الله تعالى عنه في حجة من الحجج، فقرأ بنا في الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإيلاف قريش. فلما قضى حجه ورجع والناس يبتدرون، يعني كأنهم يسعون، فقال: ما هذا؟ فقالوا: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: هكذا هلك أهل الكتاب، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، من عرضت له منكم الصلاة فليصلي، ومن لم تعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصلي. فنهاهم عن أن يتتبعوا أثرا لم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا. قال البيضاوي كما نقله عنه صاحب فتح المدين: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء، هم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم، ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها، واتخذوها أوثانا، لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والمخالفة لدينه، وابتداع دين لم يأذن به الله. فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها. إذا كان منهيا عنها حينئذ هي باطلة، هي باطلة. وأنه لعن من اتخذها مساجد. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد، لأنه يريد السؤال: إذا صلى لصاحب القبر واضح أنه شرك، إذا صلى لله عز وجل عند القبر أين الشرك؟ نقول: هذا وسيلة إلى الشرك. وإذا كان وسيلة إلى الشرك حينئذ الشرك محرم، وكل ما كان وسيلة إلى الوقوع في الشرك فهو محرم، فهو محرم. واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها، يعني من أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها. وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ عليه. قال في كتاب توحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. يعني لا يشترط في العمل بهذه الأحاديث أنه لا بد أن يبنى مسجد على هذه القبور، لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد ما هو أعم من ذلك. قال في الفتح: أي وإن لم يبنى مسجد، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، يعني وإن لم يقصد بذلك، كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه، فصار بفعل الصلاة فيه مسجدا، لأن مسجد على وزن مفعل وهو اسم مكان، حينئذ نكون عاما. ثم العلة المدركة من اللعن والتحريم والنهي هو اتخاذ هذه القبور إما أصناما تعبد من دون الله وإما وسائل، يعني فعل العبادات عندها وسائل للوقوع في الشرك. إذن اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، هذا من خصال أهل الجاهلية، واتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كذلك من خصال أهل الجاهلية، وهذا معناه أنهم يصلون عندها تبركا بها، وعرفنا الفرق بين المسالتين. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى الناس يذهبون إلى شجرة البيعة ماذا قال؟ قال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم تتبعوا آثار أنبيائهم، ثم أمر بقطع الشجرة. الثالثة والثمانون اتخاذ السرج على القبور. اتخاذ السرج على القبور، سرج جمع سراج، والمراد به المصباح الزاهر يعني المنير، يجمع على سرج، وأسرج السراج أوقده. وهذه المسألة كسابقتها بمعنى أنه بيان لصورة من صور الغلو في أصحاب القبور، وهذه المسألة فيها بيان صورة من صور غلو أهل الجاهلية في القبور، وهي أنهم يتخذون السرج أي يوقدونها على القبور، وهذا إنما يكون تهيئة للعبادة عندها، لأنه وسيلة إلى أن تقع العبادة عند هذه القبور، وهذا من أسباب الشرك. جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. إذن اتخاذ السرج بأي نوع كان هذا يعتبر من المحرمات، ويعتبر من كبائر الذنوب، ويعتبر من الوسائل وأسباب الوقوع في الشرك. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم حماية لجناب التوحيد، لئلا يظن الظان أن هذه القبور إنما أضيئت من أجل أن يعبد الله تعالى عندها، وهذا باطل. إذا كان كذلك جاء النص هنا بلعن من فعل ذلك، واللعن يدل على أنه كبيرة من الكبائر. واللفظ هنا عام يشمل اليهود والنصارى والأميين. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحي أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فإسراج القبور من أسباب وسائل الشرك بأن تعبد وتدعى من دون الله عز وجل، وكذلك فيه إضاعة للمال بلا فائدة، وفيه تشبه بالمجوس واليهود والنصارى. قلنا هذا فيه عموم حتى من جهة الكهرباء وإيقاد الأنوار هذه التي تكون موجودة الآن، كذلك يعتبر من المحرمات. وإذا احتيج لدفن ميت في ظلام فيأخذ شيء يكون بقدر الحاجة، وأما نصب عمود أو نور أو لمبة أو نحو ذلك يكون على وجه الدوام، هذا منهي عنه لعموم هذا النص. الرابعة والثمانون اتخاذها أعيادا. اتخاذها أي القبور أعيادا، والأعياد جمع عيد، وهو ما يتكرر ويعود، ولذلك هو مأخوذ من العود. ونص أهل العلم على أنه العيد عيد الفطر وعيد الأضحى إنما كان عيدين لأن الناس أو الشرع علق بهما أحكام شرعية تكون بعودة هذه الأيام كل عام. وإذا كان كذلك حينئذ كل ما علق بزمن أو مكان يعود ذلك الفعل بعود هذا اليوم صار عيدا، صار عيدا. وإذا تقرر أن أمة الإسلام لم يشرع لها إلا عيدان فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى، حينئذ يكون هذا النص حاكما على جميع الأعياد بالبطلان. فلا عيد لا من جهة عيد الأم، ولا من جهة عيد الزواج، ولا من جهة اليوم الوطن، ولا غيره، كل ذلك نقول تعتبر من الأعياد الباطل، لأن فيه معنى العود، وكل ما علق فيه على العود ورجوع الأيام كل سنة ينصب عمل معين لوجود هذا الزمن، نقول هذا يعتبر عيدا. وإذا كان كذلك حينئذ نقول هذا منهي عنه. الأعياد جمع عيد، وهو ما يتكرر ويعود، وهو قسمان: عيد زماني كعيد الفطر والأضحى، وعيد مكاني وهو المكان الذي يجتمع فيه على مدار السنة أو الأسبوع أو الشهر يجتمع فيه للعبادة. وبين المصنف رحمه الله تعالى بهذه المسألة أن من صور الغلو عند الجاهليين في قبور الأنبياء والصالحين جعلها أعيادا أي مكانية، فيقصدونها بالاجتماع فيها والعبادة عندها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، بمعنى أنه يعاد إلى القبر مرة بعد أخرى، أي مكانا للاجتماع حوله والعكوف حوله والتردد عليه. وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جعل قبره عيدا فغيره من باب أولى وأحرى. لو جاز أن نجعل قبرا ما عيدا لكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أولى القبور، لكن لما خص النهي بقبره ألا يجعل عيدا دل على أن من دونه، ولا شك أن كل الخلق دونه عليه الصلاة والسلام، دل على النهي من باب أولى وأحرى، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. ولما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة يضم الباء موضع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعني لماذا خصصت؟ لأنه يرد السؤال إذا خص رجل ما عملا معين في مكان ما لابد أن له سببا، لابد أن له سببا. أما التخصيص لزمن أو مكان دون مراعاة بركة خير أو شيء في ذلك الموضع فالأصل عدمه، فالأصل عدمه. ولذلك استفصل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: إني نذرت أن أذبح إبل ببوانة. طيب إذا نذرت أن تذبح إبل في أي مكان لماذا خصصت؟ فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم يجتمعون فيه؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. إذن لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعدما تحقق عليه الصلاة والسلام من أن هذا الموضع بوانة أنه ليس محلا لعبادة وثن وليس محلا لاجتماع على عبادة باطلة، فقال له: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فقوله عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها عيد من أعيادهم، أي عيد مكاني، فدل على أنه لا يجوز اتخاذ مكان مخصص للعبادة إلا ما خصصه الله ورسوله كالمساجد والمشاعر للحج والعمرة، وما عداها فالأرض فيها كلها سواء، لا فرق بين هذا وذاك. وإنما التوقيف يكون من جهة الشرع، كما أن العبادة الصلاة ونحوها لها أوقات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كذلك الأماكن لا ينظر في مكان ويخص بعبادة ما إلا بدليل شرعي، فإن وجد حينئذ خصصنا عموم الأرض بهذه النصوص، وإن لم يوجد حينئذ رجعنا إلى الأصل ونقول اتخاذها يعتبر من البدع، يعتبر من البدع. وتقرر في المسألة السابقة أن اتخاذ القبور مساجد معناه أنهم يقصدونها للعبادة عندها ويترددون عليها ويعكفون عندها، وهذا هو العيد، هذا هو حقيقة العيد، لأنه كما هو موجود الآن أنه قد توجد بعض المزارات وبعض القبور التي تعبد من دون الله عز وجل أنه قد تنصب عندها الخيام في أسابيع معينة أو في أيام معينة، قل هذا جعلها عيدا وهو باطل. وقد خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك ولعن من فعله، كما نهى عن جعل قبره عيدا عليه الصلاة والسلام، فغيره أولى به بالنهي. الخامسة والثمانون: الذبح عندها، وفي نسختنا الذبح عند القبور. من خصال أهل الجاهلية عبدة الأصنام الذبح للقبور تعظيما لها كما تعظم الأصنام، وقد جاء قوله صلى الله عليه وسلم: لا عقرى في الإسلام. قال عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى: وكانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. وذلك أنهم كانوا إذا مات الميت نحروا على قبره بعيرا أو بقرة أو شاة، ويعللون ذلك بأنهم يجاورونه أو يجارونه على فعله، لأنه كان يعقرها في حياته للأضياف، فإذا ذبحوها على قبره وأكلتها السباع والطير فيكون حينئذ مطعما في مماته كما كان مطعما في حياته، هذا يسمى العقرة عندهم. ومن يؤمن بالبعث والنشور منهم، يعني من أهل الجاهلية، كان يعتقد أنه إذا عقرت عند الميت دابته جاء يوم القيامة وهو يركبها، وإلا جاء راجلا. يعني إذا ذبح فرسه على قبره حينئذ يأتي يوم القيامة راكبا فرسه، وإن لم نفعل جاء ماشيا على قدمين، إلى آخر ما ورد في أسباب ذلك الذبح. وقد خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي أهل الجاهلية، فأبطل ما كان يعتقده هؤلاء القوم من الذبح لغير الله تعالى، وهو شرك أكبر إذا كان تعظيما للقبر، لأن الذبح عبادة، فصل لربك وانحر، إذن الذبح عبادة، وإذا ذبح لصاحب القبر حينئذ صرف العبادة لغير الله تعالى فهو مشرك شركا أكبر. وإذا كان تعظيما لله ما أراد صاحب القبر، وإنما أراد بركة الموضع. وإذا كان تعظيما لله ولكن فعله عند القبر ظانا أنه مشروع فهو بدعة ووسيلة إلى الشرك. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك، فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له، وهذا كقوله تعالى: فصل لربك وانحر، أي انحر لربك، أي أخلص له صلاتك وذبحك. فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره جل وعلا بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا لا يدل على أنه غير مشرك، لأن المشركين والكفار واليهود والنصارى ملعونين، ولذلك مر معنا في الأحاديث السابقة: لعن الله اليهود والنصارى. فقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، إن كان مشركا حينئذ هو ملعون، وإن لم يكن كذلك فهو مبتدع ضال مضل وهو كذلك ملعون. وصح نهيه صلى الله عليه وسلم عمن استأذنه بالذبح ببوانة كما مر معنا، حيث نذر ذلك فقال له صلى الله عليه وسلم: أكان فيها صنم؟ قال: لا، الحديث على ما مر. وقد علم صلى الله عليه وسلم شيئا مما سأل عنه لمنعه، يعني لماذا بين له النبي صلى الله عليه وسلم بهذين السؤالين لما علم أنه لم يكن ثم عيد ولم يكن ثم وثن يعبد من دون الله أذن له، لو علم لكان مانعا له صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد وقطعا لذريعة الشرك، فلا يجوز الذبح عند القبور مطلقا ولو لم يعتقد الذابح شيئا فيها، لأنها وسيلة إلى الوقوع في الشرك. 86 التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بن حزام: بعت مكرمة قريش، فقال: ذهبت المكارم إلا بالتقوى. هذه المسألة بعضهم جعلها مسألتين، ولكن جعلوا مسألة واحدة باب اختصار أولى. وهذه المسألة بيان صورة من صور الغلو في الصالحين وفي آثار المعظمين، ومن ذلك التبرك بها. قال: التبرك بآثار المعظمين، وهو أي التبرك التيامن بها وطلب حصول الخير منها. والبركة كما هو مشهور ثبوت الخير الإلهي في الشيء، ثبوت الخير الإلهي في الشيء، بمعنى أنه لا يتبرك بشيء إلا إذا دل الدليل على أن الله عز وجل جعل بركة فيه. والبركة قد تكون في المواضع الأماكن، وقد تكون في الأزمان، وقد تكون كذلك في الأشخاص. وفيه معنى اللزوم، ولذلك قيل: ابتركوا في الحرب، أي ثبتوا ولازموا موضع الحرب، ويلزم من ذلك القرب منها وملابستها والعكوف عندها وفيها، فكانوا يتبركون بآثار معظميهم من علمائهم أو ملوكهم أو كبرائهم، ويرجون حصول الخير الإلهي منها وبالقرب منها، وكانوا مع ذلك يفتخرون بها كما قال المصنف هنا: وافتخار من كانت تحت يده بذلك. وقد مثل المصنف للتبرك بدار الندوة، وهي دار بناها قصي بن كلاب، وكانت قريش تأتمر فيها حيث كانوا يتيامنون بأمره، فهو مكان يجتمع فيه أكابر قريش للتشاور فيما ينتابهم. فلما جاء الإسلام وزالت الجاهلية بقي مبني بقي يعني دار الندوة أو مبنى دار الندوة على حاله إلى زمن معاوية رضي الله تعالى عنه، تمتلك وينتفع بسكناها وتحويلها عن هيئتها. وقال عبد الله بن الزبير لحكيم بن حزام لما ابتاع منه معاوية دار الندوة بمائة ألف درهم: بعت مكرمة قريش، فقد سماها مكرمة يعني مما تكرم به الفئة أو الطائفة أو القبيلة، مما يدل على عظم شأن من كان تحت يده في الجاهلية. وهذه التسمية باعتبار ما مضى يعني ليس الزبير هنا يرى لها مكرمة في حال الإسلام، وإنما باعتبار ما مضى فهي مجاز، وأما باعتبار بعد الإسلام فليس الأمر كذلك. وهذه التسمية باعتبار ما مضى مما كانت تعده قريش مكرمة، فقال: ذهبت المكارم إلا بالتقوى. وهذا مما جاء به الإسلام، قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتبرك فيه تفاصيل كثيرة يأتي من موضعه في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. السابعة والثامنة والتاسعة والثمانون والتسعون، هذه أربعة نجمعها معا. هذه المسائل الأربع من مسائل الجاهلية دل عليها على وجودها في الجاهلية حديث واحد، وكذلك دل على بطلانها نفس الحديث، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها من خصال أهل الجاهلية ودل على بطلانها، وهو ما رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفقر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. إذن هذه الأربع التي ذكرها المصنف، السابعة والثمانون الفخر بالأحساب، والثامنة والثمانون الطعن في الأنساب، والتاسعة والثمانون الاستسقاء بالأنواء، والتسعون النياحة، دل عليها دليل واحد على أنها كانت في أهل الجاهلية يعني من خصالهم، ودل على بطلانها لأنه سماها أمورا من الجاهلية. ومر معنا في أول درس أو ثاني درس أن كل ما وصفه الشارع بأنه جاهلية فهو منهي عنه، فهو منهي، ثم قد يكون كفرا وقد يكون دون ذلك. ليس كل ما كان من أمن الجاهلية فهو كفر وشرك، لا، قد يكون دون ذلك. وقال: النائحة إذا لم تتوب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فدل الحديث على أربع خصال من خصال الجاهلية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته واقعة فيها، يعني ستبقى إلى قيام الساعة. هذه الأمة مبتلات بهذه الأربعة الأمور. الخصلة الأولى: الفخر بالأحساب. الفخر هو المباهاة في الأشياء الخارجة عن الإنسان كالمال والجاه، ويقال له الفخر يعني فخر وفخر بالتحريك والتسكين، ويقال: فخر الرجل فخرا تباهى بماله ومال قومه من محاسن وتكبر فهو فاخر وفخور، وتفاخر تعاظم وتكبر، والقوم فخر بعضهم على بعض أو فخر بعضهم على بعض. إذن فيه معنى التعاظم، وفيه معنى المباهاة، وفيه معنى التكبر. فالفخر بالأحساب يشمل الأنواع كلها. والأحساب جمع حسب التحريف، وحسب الشيء ما يعده المرء من مناقبه وشرف آبائه. فالفخر في الأحساب حينئذ تعاظمهم بمفاخر الآباء، يعني يفتخرون بما فعله آباؤهم وأجدادهم. وكان الجاهليون يعقدون ما يسمونه بالمنافرات، وهي مجالس تعقد يتبارى فيها الرجلان بذكر مآثرهم ومآثر آبائهم وأجدادهم، وهذا من دين الجاهلية. وقد كان بعض هذه الاجتماعات تقع في منى، بدلا من أن يذكر الله عز وجل يذكرون مفاخر الآباء. وقد خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخصلة الجاهلية، فبين أنه لا فرق بين الناس إلا بالتقوى. قال تعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وجعلناكم شعوبا وقبائل، المراد به المسلمون، وليس المراد به اليهود والنصارى مع المسلمين، لأن الله تعالى قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عنيد لا يصح الاستدلال بهذه الآية على التقارب بين الأديان. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى إنما تحصل بماذا؟ بأصله وهو الإسلام. فإذا انتفى الإسلام حينئذ ليس عندنا تقوى، فلا كرامة له البتة. إن الله عليم خبير، يقول تعالى مخبرا للناس أنه خلقه من نفس واحدة وجعل منها زوجها وهما آدم وحواء، وجعلهم شعوبا وهي أعم من القبائل، وبعد القبائل مراتب أخرى، فجميع الناس بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء سواء، لا فرق بينهم من هذه الحيثية. يعني كل من كان مخلوقا لله عز وجل من الإنس بنسبته إلى آدم هم سواء، لأن كلهم بنو آدم. وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية وهي طاعة الله تعالى ومتابعته ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولذا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي إنما تتفاضلون عند الله تعالى بالتقوى لا بالأحساب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم؟ قال أكرمهم عند الله أتقاهم. الحديث رواه البخاري. وسبق حديث أبي مالك الأشعري، وجاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفقرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. أخرجه أحمد وأبو داود. الخصلة الثانية الطعن في الأنساب. الطعن يقال طعن فيه وعليه وبلسانه أو بقوله، طعن سلبه وعابه، فالطعن بمعنى السلب والتنقص والعيب. وفي الشيء دخل أو أخذ فيه، والأنساب جمع نسب وهي القرابة، ويقال نسبه في بني فلان هو منهم. والطعن في الأنساب الوقوع فيها بالعيب والنقص وإدخال العيب في أنساب الناس تحقيرا لآبائهم وتفضيلا لآباء أنفسهم على آباء غيرهم، فيطعن في أنساب الآخرين، كأن يقال هذا ليس له أصل وهذا ليس من آل فلان دون علم، وكل ذلك يعتبر من أمور الجاهلية وقد فشت الناس اليوم كما هو ظاهر. قد دل حديث أبي مالك الأشعري السابق على وجود هذه الخصلة بالجاهلية، ولما عير أبو ذر أو صحابي جليل له مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم، عير أحد الصحابة بأمه، قال له إنك امرؤ فيك جاهلية. فالتعيير بالأنساب من أخلاق أهل الجاهلية كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا نص واضح بين. الخصلة الثالثة الاستسقاء بالأنواء. والأنواء جمع نوء، وهو النجم الذي يكون به المطر، والاستسقاء طلب السقيا وهو المطر. والاستسقاء بالأنواء إضافة المطر ونسبته إلى النوء، يعني إلى الكوكب. المطر لا شك أنه خلق من خلق الله عز وجل، فإنما يقع بإرادة الله تعالى ومشيئته. نعم قد تكون ثم أسباب ظاهرة، لكن لا ينسب إليها المطر البتة، لأن نسبة المسبب إلى السبب مباشرة هذا يعتبر شركا أصغر، وقد يعتبر شركا أكبر على حسب نيته. إذن الاستسقاء بالأنواء إضافة المطر ونسبته إلى النوء، واعتقادهم نزول المطر بسقوط نجم في المغرب مع الفجر وطلوع آخر يقابله في المشرق، فقد كانوا يقولون مطلنا بنوء كذا. قال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وهذه الآية نزلت ردا على من قال مطلنا بنوء كذا وكذا. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى لنا يعني بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، يعني بعد نزول مطر كانت من الليل، فلما انصرف يعني من صلاته أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي نعم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. ومن قال مطلنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بي الكوكب. وهنا الكفر قد يكون كفرا أكبر إذا نسب الفعل للنوع بأنه هو الذي أحدث المطر، هذا كفر أكبر مخرج من الملة. وإن اعتقد أنه سبب له فهذه النسبة تعتبر من الشرك الأصغر. وجاء في حديث أبي مالك السابق أربع في أمة من أمر الجاهلية، وذكر منها الاستسقاء بالأنواء، وهذا فيه التحذير والنهي والزجر عنها. فيجب اعتقاد أن المطر إنما ينزل بإرادة الله تعالى كما قال سبحانه: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وسيأتي بحث المسألة في كتاب التوحيد ثم تفصيل فيها في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. الخصلة الرابعة النياحة، أي على الميت كما هو في بعض النسخ. النوح مصدر ناحة أي صاحة بعويل برفع صوت، يقال ناحت الحمامة نوحا. وأصل النوح التماع النساء في المناحة والنوائح النساء والمنوح المجلس. والمراد هنا النياحة على الميت، وتكون بالقول فما أنها تكون بالفعل، يعني الصياح بالعويل قد يكون باللسان، ولكن النياحة في الشرع تشمل النوعين، قد يكون بالقول قد تكون بالفعل، كرفع الصوت بالندب وتعديد محاسن الميت، هذا كله من النياحة، وشق الجيوب ولطم الخدود وحثي التراب على الرؤوس ونحو ذلك. وقد كان النساء يفعلن ذلك في الجاهلية، يقفن متقابلات يضربن خدودهن ويخمشن وجوههن ويحثين التراب على رؤوسهن ويحلقن شعورهن، كل ذلك تحزنا على ميتهن. وقد دل حديث أبي موسى أبي مالك الأشعري السابق على وجودها في الجاهلية، وجاء في حديث ابن عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركن بالله شيئا ونهانا عن النياحة، والنهي يقتضي التحريم الحديث. كما تبرأ من النائحة فقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وهذا يدل على أنها كبيرة من الكبائر. ومر حديث: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران. قال الألوسي رحمه الله تعالى في شرح المسائل: ومعنى قوله في النائحة وعليها سربال من قطران أن الله تعالى يجازيها بلباس من قطران، لأنها كانت تلبس الثياب السود. وفي رواية: درع من جرب، يعني يسلط على أعضائها الجرب والحكة بحيث يغطي بدنها تغطية الدرع وهو القميص، لأنها كانت تجرح بكلماتها المحرقة قلوب ذوي المصيبات. وفي الصحيحين عن المغيرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وحمله أهل العلم على أنه إذا كان ذلك من سنته أو أنه أوصى بذلك، وأما إذا لم يكن له شيء في توصية أو نحو ذلك فلا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا إذا كان من سنته، وأما إذا لم يكن كذلك فلا، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالنياحة كبيرة من الكبائر، كبائر الذنوب، وهي من أمر الجاهلية، والواجب على من أصيب بميت ونحوه الصبر والاحتساب. قال تعالى: وبشر الصابرين الآية. فهذه الخصال الأربع من أمور الجاهلية وهي باقية في الناس فيجب التوبة منها. ودل الحديث على أن من أمور الجاهلية ما ليس كفرا، يعني هذا النص يدل على أنه ليس كل ما كان من أمر الجاهلية فهو كفر، بل هذه يعتبر من الفسوق. 91: أن أجل فضائلهم، يعني أهل الجاهلية أعظم فضائلهم، البغي. فذكر الله فيه ما ذكر. البغي يقال بغى فلان بغيا، تجاوز الحد واعتدى وتسلط وظلم. فالبغي هو الظلم والتعدي والاستطالة على الناس، وفلان يبغي على الناس إذا ظلمهم وطلب أذاهم، فهم يبغون على الناس بمعنى أنهم يعتدون ويظلمون. فمن خصال أهل الجاهلية التعدي والاستطالة على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ويعتبرون ذلك من مفاخرهم ويتمدحون به في أشعارهم ومقالاتهم، ويعتبرون ذلك فضيلة يمتازون بها على غيرهم. واليهود افتخرت بقتل نبيهم عيسى عليه السلام كما زعموا، وبكفرهم وقولهم على مريم مهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، فهم يفتخرون بقتله مع أنه نبي من الأنبياء ورسول من أولي العزم من الرسل. وقارون مضرب المثل في البغي كما قال تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وقال قال إنما أوتيته على علم عندهم. فجاء الإسلام بتحريم البغي الاعتداء والظلم على الناس والنهي عنه والأمر بالعادلين بين الناس، وشرع لمن بغي عليه أن يقتص لنفسه حتى يرتدع الباغي وينتصر المظلوم. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وقال سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، نص على البغي. وقال عز وجل ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، رواه مسلم. هذا كله يدل على أن البغي محرم وهو الظلم والتعدي والاستطالة على الناس، وأن من ظلم جاز له أن يقتص لنفسه ولكن هو كذلك لا يظلم ولا يعتدي. الثانية والتسعون أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق فنهي عنهم. أجل يعني أعظم فضائلهم أي أهل الكتاب أهل الجاهلية الفخر. من خصال أهل الجاهلية الفخر والتمدح بالأفعال يعني أفعالهم وأفعال آبائهم بعد المآثر ونشر المناقب ونحو ذلك. قال تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، فافتخروا على غيرهم بقوتهم وأبوا أن يقبلوا دعوة الرسل. وقال تعالى مخبرا عن فرعون أنه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. وقال تعالى مخبرا عن ذي الجنتين أنه قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقول المصنف ونهي عنه أي أن الإسلام نهى عن الفخر ولو كان بحق، ولو كانت الصفة موجودة في المسلم فلا يجوز له أن يفخر بها على غيره، فكيف إذا كان بغير حق فهو منهي عنه من باب أولى وأحرى. قال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقال والله لا يحب كل مختال فخور. وقول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، مع أنه حق، وأنا أول من تنشق الأرض عنه ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر، أخرجه الترمذي. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عدد أوصافا هي حق فيه ومع ذلك نفى الفخر عن نفسه عليه الصلاة والسلام، لأنه في الأصل يعتبر من تزكية النفس، والله عز وجل نهى عن تزكية النفس. الثالثة والتسعون أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم، فذكر الله فيه ما ذكر. تعصب المذموم للطائفة والقبيلة والفئة والمذهب ونحو ذلك من الأمور الباطلة يعتبر مذموما، ولو كان على حق يعتبر كذلك مذموما دون نظر في الأدلة. وهذا من خصال أهل الجاهلية تعصب المذموم، وذلك بالانتصار للطائفة التي ينتمي إليها سواء كانت على الحق أو على الباطل، ما دام أنه منتسم لهذه الفئة حينئذ يكون ناصرا لها مطلقا، وهذا يعد عندهم من المفاخر فاليهود كانوا بالمدينة ثلاثة طوائف. اليهود أيام النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمنه كانوا على ثلاث طوائف المدينة: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. فكان بنو قينقاع حلفاء للخزرج، وبنو النضير وقريظة حلفاء للأوس. فإذا نشبت بينهم الحروب قتل كل واحد من هؤلاء من لم يكن من حلفائهم وإن كانوا على دينه، مع أن هذا محرم بنص التوراة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية، عمية مأخوذة من العمى يعني الأمر الذي لا يستبين وجهه لا يدري، ويغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية، حديث رواه مسلم. فدل الحديث على وجود هذه الخصلة في أهل الجاهلية. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا في غزاة فكسع رجل يعني ضرب رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصار: يا للأنصار، نداء. وقال المهاجرين: يا للمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية، ما بال ودعوى الجاهلية. قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة، يعني تركوها فإنها منتنة كالميتة. فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا التداعي دعوى الجاهلية، وكانوا يقولون: انصر أخاك ظالما أو مظلوما على ظاهرها، ليس بالمعنى الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالتعصب للطائفة أمر لابد منه عندهم، كما قال هنا الإمام رحمه الله تعالى: قد خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هديهم في هذه الخصلة، فأمر بالعدل ولو مع العدو. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: لا يجرمنكم أي لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام، وذلك عام الحديبية، على أن تعتدوا حكم الله فيهم، مع أنهم صدوهم عن المسجد الحرام فنهاهم الله عز وجل عن أن يعتدوا عليهم، وذلك عام الحديبية على أن تعتدوا حكم الله فيهم فتقتصوا منهم ظلما وعدوانا، بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في حق كل أحد. وهذه الآية كقوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل مهما كانت العداوة بينك وبين غيرك، ولو كان من الكافرين لا يجوز الظلم أبدا. فإن العدل واجب على كل أحد في كل أحد في كل حال، بمعنى أنه واجب على كل أحد سواء كان مسلما أو كافرا، في كل أحد سواء كان قريبا أو بعيدا، في كل حال، في حال الغضب، في حال السراء والضراء ونحو ذلك. وقال بعض السلف من المتقدمين: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، ما عاملت من عصى الله فيك يعني اعتدى عليك وتطاول عليك بمثل أن تطيع الله فيه، والعدل به قامت السماوات والأرض. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، واضح بين، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال عليه الصلاة والسلام: تحجزه وتمنعه من الظلم فذاك نصره. وهذه أو هذا فيه تحذير من التعصب، وأمر بنصر الظالم والمظلوم، وبين عليه الصلاة والسلام كيفية نصر كل. وقال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، والقسط هو العدل، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط أي بالعدل، فلا يعدلوا عنه يمينا ولا شمالا، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يصرفهم عنه صارف، وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه، يعني في العدل. وقوله: ولو على أنفسكم، أي اشهد بالحق ولو عاد ضررها عليك، يعني تأتي بالمقولة الحقة ولو كان ثم ضرر يترتب على الشاهد. وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه ولو عادت مضرته عليك، فإن الله عز وجل سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه. وقوله تعالى أو الوالدين والأقربين، أي وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم فيها، بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليه، يعني لو كانت الشهادة فيها مضرة على الوالدين أو الأقربين وجب عليك أن تعدل وأن تقول بالشهادة، فإن الحق حاكم على كل أحد. وقوله تعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي لا يحملنكم الهوى والعصبية وبغض الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم، بل الزموا العدل على أي حال كان. فالواجب على الإنسان والمسلم على جهة الخصوص العدل مع نفسه ومع قريبه وصديقه ومع عدوه كذلك ولو كان كافرا، ولا تحمله عداوة أحد على أن يظلمه أو يجور في الحكم عليه، هذا هو شأن المسلم، ولا يحمله حب أحد أن يحيف معه. فالإسلام حرم العصبية والظلم وأوجب العدل. 94 أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره، فأنزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. من خصال أهل الجاهلية بل من دينهم كما نص عليه المصنف أخذ الرجل بجريمة غيره، يقال أخذ فلانا بذنبه جازاه، وفلانا بالأمر ألزمه، وآخذه بذنبه يؤاخذه مؤاخذة عاقبه، فهم يعاقبون الرجل بما جنى به غيره، يقال أجرم ارتكب جرما، ويقال أجرم عليهم وإليهم جنى جناية، والرجل حمله جرما، فهم يحملون الرجل تبعات غيرهم. فإذا جنى الجاني يعني قتل قتيلا لا يكتفى بقتله، وإنما يتعدى ذلك الأمر فيقتلون قبيلته، أو إذا كان ضعيفا لا يعبأ به ينتصر من بقتل قتيلهم بقتل من هو أشرف في قبيلتهم. فإذا جنى الجاني على أحد لم يكتفوا بمؤاخذته فقط، بل يطلبون الثأر ويقتلون غير القاتل ويصيبون غير الجاني، بل ربما قتلوا بالقتيل الواحد عشيرة ممن ليسوا جناة، وهكذا. فأنزل الله في إبطالها ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا يحمل أحد ذنب أحد ولا يجني جان إلا على نفسه، كما قال تعالى فإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. ولا منافاة بين هذا وبين قوله فيما مر معنا وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقاله، فإن هذا خاص بالدعاة إلى الضلالة، وقوله ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، فإن الدعاة عليهم إثم ضلالتهم في أنفسهم، وإثم آخر بسبب ما أضل من أضل من غير أن ينقص من أوزار أولئك، ولا يحمل عنهم شيء، وهذا من عدل الله ورحمته بعباده. والآية جاءت في سياق قول تعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بيّن سبحانه أن ثواب العمل الصالح وعقاب ضده يختصان بفاعلهما، فلا يثاب إلا الفاعل ولا يعاقب إلا الفاعل، فلا يتعديان منه إلى غيره. فمن اهتدى بفعل ما أمره الله به وترك ما نهاه الله عنه فإنما تعود منفعة ذلك إلى نفسه، ومن ضل عن طريق الحق فلم يفعل ما أمر به ولم يترك ما نهى عنه فإنما يضل عليها، أي فإن وبال ضلاله واقع على نفسه لا يجاوزها، فكل أحد محاسب على نفسه أو عن نفسه، مجزي بطاعته معاقب بمعصيته. ثم أكد هذا الكلام بأبلغ تأكيد فقال ولا تزر وازرة وزر أخرى، والوزر هو الإثم، أي لا يحمل أو تحمل نفس حاملة للوزر وزر نفس أخرى حتى تخلص الأخرى عن وزرها وتؤخذ به الأولى. قال الزجاج إن الآثم والمذنب لا يؤاخذ بذنب غيره البتة. وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقال سبحانه كل نفس بما كسبت رهينة، وقال سبحانه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل وقال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وشرع القصاص لقطع هذه الخصلة فقال تعالى أو الخصلة فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وقال سبحانه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. إذن من دين أهل الجاهلية مؤاخذة غير الجاني بما جنى الجاني، وهذا يعتبر من خصال أهل الجاهلية، حينئذ غيره ومقابله هو حكم الإسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.